قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أو قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال النبي قل آمنت بالله ثم استقم. فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله كلمة عامة تجمع كل الدين، ثم استقم توكيد لما كان، لأنه لا استقامة إلا على إيمان. إن أمور العبد قد تجري على استقامة وقد تجري على اعوجاج. والله سبحانه وتعالى أمرنا بلزوم الصراط المستقيم، فقال في أول كتابه وهو يحكي لنا أمر العباد الصالحين الذين يصلون لله ويدعونه فيقولون اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الرجل قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال له النبي قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الاستقامة هي كل الدين، الاستقامة هي هذا الإسلام العظيم. يأتي الكلام عن الاستقامة لأن في يوم عرفة تقبل الله منا ومنكم ورزقنا وإياكم حج بيته الحرام عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. وفي يوم عرفة وكان يوم جمعة كاليوم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عرفة وخطب الناس وذكرهم ووعظهم وأمرهم ونهاهم وجلى لهم أمر دينهم، وقال بعدما أنهى كلامه ألا هل بلغت قلوا ذلك يقولون نعم، فقال النبي اللهم اشهد. فخطبهم في يوم النحر وخطبهم في أيام منى وعلمهم أمر دينهم، وكان يقول لهم خذوا عني مناسككم، ووصهم بكل صغير وكبير، فوصهم بأمر النساء، ووصهم ببعضهم البعض، وقال ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال لهم صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلدة هذا، كل ذلك يسكتون. فقال أليس يوم النحر يوم النحر يوم عيد الأضحى، أليس يوم النحر، أليست البلدة، أليس ذا الحجة؟ ثم قال فإنكم في يوم حرام وشهر حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ولا ترجعوا، إياكم أن ترجعوا بعد ضلالة، أو قال أن ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستقامة على أمر الله كلمة جامعة، كلمة جامعة نأتي بها في مثل هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على العمل الصالح وبيّن أن هذه الأيام أيام العشر وخاتمتها غدا، خاتمتها غدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فتجد الناس في هذه الأيام كثيرة أسئلتهم عن العمل الصالح الذي أعمل، ما هو العمل الصالح وما أرجى عمل صالح. ولعل بعض الناس يذهب يسأل ماذا يصنع وماذا يعمل حتى يضيع منه الوقت ويضيع منه العمل، هو مشتت، هو غير مركز، هو لم يستقم أصلا على منهج الله، ولو استقام لما سأل هذا السؤال، ولو عرف أنه إذا فعل الأمر واجتنب النهي فقد استقام على أمر الله وقد بشر بالجنة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا أحللت الحلال وإذا حرمت الحرام وإذا صليت المكتوبات وصمت رمضان أأدخل الجنة؟ قال النبي نعم. وقال آخر يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، فقال النبي لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ فذكر له أمر الصدقة والصيام وقيام الليل. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الرجل من جوف الليل، ثم قرأ الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ختم النبي كلامه مع هذا الرجل بقوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وقال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم أخذ النبي بعد ذلك برسال نفسه وقال: أدلك، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه. فشهد الكلام أن أمر الاستقامة أمر يجمع لك كل الدين، وإن أردت الاستقامة الحقة ستعجز عنها. ولذا قال النبي: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، هذا الدين الإسلام، هذا الدين العظيم، دين سهل ميسر. فترى من أسئلة الناس في هذه الأيام، هم يحبون العمل الصالح والحمد لله أنهم كذلك، لكن ترى أن الكثير منهم يريد أن يخرج إلى حد من التشدد والتنطع والتكلف في العمل ليخرج بهذا الذي يفعله عن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. ثم قال النبي: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. معنى: بعض الناس يحب أن يحصل كل الأجور جزاه الله خيرا وزاده الله حرصا على ما هو فيه من خير، ولكن اعلم أن النبي قال: استقيم ولن تحصوا. هذا مستحيل أن تحصي كل الأعمال الصالحة فتجمعها في كيسك أنت، هذا مستحيل، لن يكون. قال النبي: استقيموا ولن تحصوا. ثم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال النبي: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فخير عملك الصلاة، فإن استمسكت بها فأنت على استقامة إن شاء الله. ثم ابتعد عن تلك المعاصي، فإنه لا يستقيم، تسمع عن الاستقامة، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان، أو كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: والأعضاء كلها في كل صباح تكفر اللسان، يعني تخضع له، تذل له، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فانظر في حياتك، هل أنت على استقامة حقا أو لا؟ فإن كنت على استقامة فمقياسها: ما مقدار استقامة القلب وما مقدار استقامة اللسان؟ فإن استقام اللسان استقام له القلب واستقام الدين، لأن القلب ملك الأعضاء وسيدها. ألا وإن في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني تسمع عن أجر عيادة المريض، وتسمع عن أجر الجنائز، وتسمع عن صلاة الضحى وعن أذكار الصباح والمساء، وأن النبي قبل أن ينام كان يقرأ كذا ويقرأ كذا ويقرأ كذا، وأنه كان يصوم الاثنين والخميس، وأحيانا كان يسرد الصوم، وأحيانا يصوم 13 و14 و15، وكان يحض على يوم عرفة، وكان يكثر من الذكر فيه، وكان يقول خير الكلام كذا، وكان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وثبت أنه في المجلس اليوم الواحد كان يستغفر أكثر من 70 مرة. وصح أنه قال: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر اليوم، أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أعمال كثيرة لا آخر لها. وقال النووي رحمه الله: باب بيان كثرة طرق الخير. ثم قال: واعلم أن طرق الخير كثيرة لا تنحصر. طرق الخير، طرق العبادة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة، وهو من يسر الدين، لأن هذا الشخص يسهل عليه أمر الصلاة، وهذا تسهل عليه النفقة، وثالث يسهل عليه القرآن، ورابع يصلح بين الناس، وخامس يفعل ويفعل، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يجمع كل الخير. فرضي الله عنه وصلى الله على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين. فاستقيموا ولن تحصوا، الزموا الاستقامة، الزموا السداد، اجعلوا أعمالكم تجري على استقامة وسداد وتقرب إلى الله رب العالمين. فقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا. معنى سدد: إلزم السداد. إلزم السداد هو يكلم رجلا يرمي، وهذا الرامي معه قوس وسهم وله هدف، فإذا ما أخذ قوسه وسامه ليصيب الهدف، فإن رمى السهم فأصاب الهدف فتلك رمية مسددة. أما إذا أخذ قوسه وسامه ورمى ولم يصب الهدف وإنما اقترب منه فهذا مقارب، وهو ما أمر به النبي، قال سدد وقارب. سدد يعني ارمي رمية مسددة في كل شيء، يعني أنت تأتي إلى الجمعة اجعلها جمعة مسددة، لا يكن فيها خلل، لا يكن فيها كلام، لا يكن فيها لغو، لا يكن فيها إيذاء. ثم تصلي، أنت تصلي اجعلها صلاة مسددة من تكبيرها إلى تسليمها، يعني فيها الخشوع، فيها الخضوع، فيها التذكر، لا, لا, لا, لا فيها سهو، لا فيها سرحان، لا فيها كذا ولا كذا. أنت تزكي، اجعلها زكاة مسددة، يعني تخرج من مكانها فتذهب إلى مكانها في حلها في وقتها من كسب طيب، فإن الله تعالى هو الطيب ولا يقبل إلا الطيب، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه، قال النبي قال الله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فلتكن زكاة مسددة، كذلك أنت تصوم واجعله صياما مسددة، والصيام المسدد ما اجتنب فيه كل محظور ينقص من أجله فضلا عن أن يبطله، كمثل الأكل والشرب، كمثل الجماع وكذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فإذا لم تستطع السداد أن تسدد رمية مسددة تصيب الهدف ألا فلتقل قارب منه، إنما لا تبتعد. ولذا قال النبي سددوا وقاربوا، ثم قال بعدها واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أبينها بعد الجلسة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستعينوا بالغدوة. الغدوة السير أول النهار، والروحة السير آخر النهار، وشيء من الدلجة السير ليلا. هو يكلم من يسافر سفرا معنويا بمثال يتضح به أمر سفر حسي. معنى الكلام، المسافر إذا كان يمشي في الأوقات التي يصعب فيها السير تضعف حركته ولا يصل إلى مقصوده إلا بعد عناء وتعب، كالمسافر يمشي في القيلولة هذا وقت راحة، كالمسافر يمشي بعد الغروب أو عند الغروب هذا وقت راحة، إنما الوقت الذي على المسافر أن يقطعه في سيره الحسي صباحا في البكور، فوقت البكور وقت مبارك وتنجز فيه من الأعمال ما لا ينجز في غيره، وكذا بعد العصر. والذين كانوا يعملون قديما يعني عملا شاقا كانوا يبحثون عن هذين الوقتين، صبح بدري يشتغل وبعد العصر ياخذ ساعة يكون فيهم بركة غير عادية هذه وتلك. ثم هذا المسافر إذا ما نام الليل كله متى يصل؟ فلا بد أن يقطع بعض المسافات ليلا في وقت بعدما يستريح فيه، هو المعبر عنه بشيء من الدلجة. فهو يقول هذا المسافر له أوقات نشاط وأوقات خمود وتعب وكسل، فهو يحثه ويحضه على أن يغتنم أوقات نشاطه. فكذا أنت في سيرك إلى الله معك أوقات نشاط وأوقات خمود وكسل، فأوقات نشاطك اغتنمها، اغتنم مثل يوم عرفة، اغتنم مثل يوم النحر، اغتنم مثل هذه العشر، اغتنم مثل يوم الجمعة، اغتنم مثل رمضان، اغتنم مثل عشر أواخر منه، اغتنم هذه الأوقات. فإن من اغتنمها كان في سيره أسرع وفي وصوله إلى الهدف أحرى، وهذا ما قاله النبي استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فشبه السير الحسي بالسير المعنوي إلى الله رب العالمين بجامع أن في كل منهما وقت نشاط وكسل، فمن ترك وقت النشاط متى يعمل؟ الاستقامة تجمع خيري الدنيا والآخرة، هو المذكور في الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني وقت خروج الروح، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والاستقامة هذه تجعله في الحياة في رغد وعيش هنيء. قال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يبتعد عن هذه الاستقامة يسلكه عذابا صعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم على أمر الله، انظر في أمري فافعله، وابتعد عن المناهي والمعاصي. أحبابنا الكرام، اليوم يوم الجمعة وهو يوم عرفة، فاجتمع لنا فيه فضلان: الفضل الأول فضل عرفة، وصيام يوم عرفة يكفر سنة من الذنوب، هو يوم عيدنا. ثم اجتمع لنا فيه أيضا يوم الجمعة، والجمعة يوم عيدنا أيضا. فاللهم اجعل أيامنا كلها كذلك في خير يا رب العالمين. فاغتنموه في طاعة وعبادة ودعاء، فخير الدعاء يوم الجمعة في ساعة إجابة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك في كل جمعة. ويوم عرفة يوم حري بالإجابة فيه. والصائم دعوته لا ترد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله قارن عبادة الصيام بعبادة الدعاء، فقال بعد ذكر الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فتمسك بهذه العبادة واستقم عليها، وحاول أن تكون عبادتك في الدعاء مسددة تصيب الهدف، فإن الدعاء المسدد هو ما حضر فيه القلب. ولذا قال النبي: إن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل، فصاحب القلب الغافل لا يقبل له دعاء. والله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء من أفضل العبادات، وله آداب، منها رفع اليد إلى الرب سبحانه وتعالى في الدعاء، إلا خطيب الجمعة فيرفع أصبعه إن رفع، فترفع يده في الدعاء ويستكين القلب وينكسر بين يدي الله ويظهر الافتقار ويتخير من الصيغ أعلاها وأهمها. وخير الدعاء ما كان في القرآن، مثل دعاء ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال سبحانه: فاستجبنا له. فكمثل دعاء أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال سبحانه: فاستجبنا له. وكمثل دعاء موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون، قال سبحانه: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وكمثل دعاء إبراهيم: رب هب لي من الصالحين، قال سبحانه: فبشرناه بغلام حليم. فأدعية القرآن تكلل بالإجابة، فالتزموها وابحثوا عنها وقرأوا القرآن وتدبروه. وكمثل أدعية السنة فإنها أيضا تكلل بالإجابة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال النبي: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. واستمع النبي لآخر يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحدا تغفر لي. قال النبي: قد غفر له، قد غفر له. فانظروا في السنة، وانظروا في القرآن، وانظروا في الأدعية التي فيها، وادعوا الله رب العالمين بها وأنتم موقنون بالإجابة يستجب لكم. فإن النبي دخل عند رجل مريض، وهذا المريض اشتد به الألم، فاستمع إليه النبي وهو يقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي: إنك لا تطيق. ثم قاله النبي: أولا تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقال الرجل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فشفاه الله رب العالمين. فالدعاء المسدد ما كان فيه افتقار القلب إلى الله وانكساره بين يدي العزيز الجبار، ثم الثناء على الله بما هو أهله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع اليدين، ثم تخير الساعة التي تكون فيها الإجابة، ثم أكل الحلال والبعد عن الحرام. فإن أكل الحرام يرد الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وما مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فأنى يستجاب له؟ لم يستجب له، لأنه لم يكن من أهل الاستقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.